خلق الحمد لله من لما خلق الحمد لله على السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أعطاك تاو الحمد لله على ما أعطاك تاو الحمد لله على كل شيء والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وكتبهم الله في منهم. فحلقة الذكر هي رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحلقة اللي احنا نجلس فيها في بيت بيوت الله نذكر الله سبحانه وتعالى ونذكر الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي الناس دلوقتي بتاكل فيه طبعا عارف كان صايم ومستفز او الناس اللي بتتلهى في بتتفرج على اي حاجه بتتفرج على ماتش النهارده النهائي الناس بتتفرج على ماتش النهائي النهارده في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لي ان انا نجلس في بيتي نسمع عنه ثم من غيرنا من يجلس في معصيه الله او في لهو او في حتى من وحد يعني نعمه تحتاج ان تشكر ان احنا نقول الحمد لله الذي اجلسنا في بيته. ربما ياتي الانسان يوم القيامه فلا يجد له عمل صالح ثم ينادى عليه تعالى لك عمل صالح ايه العمل ده؟ انك جلست يوما في بيت بيوت الله تتدارس عن الله او تسمع عن الله. لما مر ثلاثة نفر بحديث او بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم فآوى احدهم واعرض احدهم واستحيا احدهم كلهم كان عنده اراده وواحد قال ان لازم اقعد فجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع انه ما حبش له مكان فزنق نفسه ودخل. وواحد تاني قال لك انا ماليش مكان انا مش عارف الناس دي قال ماشي. والثالث مش هينفع امشي مش هينفع اقعد فاستحيا ان هو يمشي فاستحيا الله منهم فرحمهم الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني مقدمه بعد رمضان وبعد العيد الناس عملت ايه في العيد؟ نمنا طبيعي ان احنا ننام في العيد مش طبيعي قوي يعني اخواني يعني بعد الشيخ احمد عوض معانا اهوت يعني كان بعد قيام الليل الطويل وركعتين طوال والثلاث ساعات في قيام التهجد وقيام الليل والساعه في التراويح يعني اربع ساعات من اصل ست ساعات الليل فالناس اللي كانت معتكفه قعدت ساعات طويله لمده 10 ايام تقريبا 60 ساعه متواصله وسط الصلاه في سابقه لم تحدث من قبل في عمره ان هو يبقى عنده كل يوم اربع ساعات او ست ساعات عباده متواصله. ف يوم العيد عملنا ايه؟ اخبار قيام الليل ايه؟ اخبار سواريتنا ايه؟ هقول لكم بس طبيعي ان لكل عمل شجره ولكل شجره فتره. طبيعي ان في بعض الفطور بعد رمضان ولكن بيكون خفيف النوم يعني مش هيفرق ان ثلاث اربع اللي مضى من اخر رمضان لحد الان كم يوم؟ يوم اربع ايه؟ عبد الرحمن اقفل الميكروفون ده. اللي مضى اربع ايام من العيد مش كتير يعني من رمضان اربع ايام فقط والخامس النهارده صح؟ مش كتير علينا ان نستمر ان خلاص اللي فات مات ابدا بقى بدايه بدايه قويه نحافظ على زوجتنا نحافظ على قيام الليل حتى ان لم تصلي قائما فصلي قاعدا ان لم تصلي قائلا فصلي راكبا حتى لو تصلي وانت قاعد حتى لو تصلي وانت نايم تحافظ على زوجتك. هو ده كل بلاعك فروضك يعني السنه القبليه والبعديه محافظه على حفظه الحجاب قدر المستطاع الصحبه الصالحه يعني محتاجين ان احنا نبقى عندنا سلسله. ما زلنا مع قصة الأنبياء. قصة الأنبياء من معالم كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أكثر المواضيع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قصص تعرفنا هؤلاء الصالحين أولئك الذين هدى الله أعبد خلق الله أحب خلق الله إلى الله أتقى خلق الله أكثر الناس هدى وأكثر الناس بصيرة في التعامل مع أوامر الله الشرعية ثم في التعامل مع الخلق يعني زي الأنبياء تعاملوا مع الناس، وجود أفعال الأنبياء، وجود أفعال الأنبياء اتجاه الأقوام، وجود أفعال الأنبياء في اتجاه الأوامر الشرعية، كيف نفذ الأنبياء أوامر الله سبحانه، كيف فهموها. لذلك قص الله سبحانه على قصص هؤلاء الصالحين حتى نتعلم منهم، ان احنا محتاجين نتعلم كيف عاش هؤلاء، هم دول اللي احنا وراهم، هم دول القدوه. طبعا بعيدا عن كاس العالم ولا كاس اوروبا ولا قدوات الان ولا الممثلين والمغنيين والاساط والاصيل والفجره والفساد اللي اصبحوا الان يرفعوا على انهم قدوات، ان الناس بتاخد قدوه مثلا فلان ده بيضرب المطوة وفلان بيفتح بقه دايما في اخر الكلام يقول لك في عمل لازم ايه يقوم ما يعرفش ايه في بقه، وفلان اللي بيبتدع او بيخترع تسريحه جديده وبيعمل ده بيعقده، وفلان لاعب الكوره، وفلان الممثل اللي عامل فيلم مكسر الدنيا والناس كلها بتقلده والاطفال كلها بتقلده. ان بعيدا عن هؤلاء القدوات، طبعا دول مش قدوات، يعني ده لا يبتدى به اصلا في اي شيء الا لو واحد عايز يعني يبتدي بالفساد. الانبياء هم حقيقه هم الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بالانبياء، فعلينا ان نقتدي بالانبياء. وصلنا في قصه نبي الله موسى مع نبي الله موسى مع بني اسرائيل. طبعا احنا خدنا فترة طويلة جدا مع نبي الله موسى مع فرعون، والحمد لله ربنا قضى على فرعون وإيه، وبدأت رحلة سيدنا موسى مع بني إسرائيل في سيناء. سيدنا موسى عبر من فرعون بعد ما البحر شقله وعبر إلى سيناء، ولما ذهب إلى سيناء أول أمر قالته بني إسرائيل من سيدنا موسى، قالوا إن أتوا على قوم يعرفون عن أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. أول ما شوفوا الناس قاعدة كده بيعبدوا أصنام، قالوا إحنا كمان عايزين إيه؟ عايزين نعبد صنم زيهم. وتوقفنا في المرة السابقة عن كيفية رد الله، رد موسى عليه السلام على هؤلاء، وكيف أنه ذكرهم بنعمة الله، وكيف أنهم أخافهم من عذاب الله، وكيف أنهم وضح لهم عاقبة الطريق، أن هؤلاء متبر ما هم فيه، هالك ما هم فيه، باطل ما هم فيه، وأن هؤلاء لا قيمة لهذا الفعل مطلقا. ثم أذن الله سبحانه وتعالى في نزول التوراة. ايه ده، هي التوراة ما كانتش نزلت، هو احنا بقالنا 15 دهشة او 12 دهشة مع سيدنا موسى وما كانتش لسه كل ده التوراة نزلت؟ وما سيدنا موسى كان بيدعو الناس بايه؟ يعني سيدنا موسى كان بيدعي ايه الوحي بايه؟ كان يأتيه الوحي ليعرفه الطريق، ليعرفه كيف يتعامل، كان الامر بامره. غير ان الله سبحانه وتعالى اذن ان ينزل على موسى عليه السلام كلام، هذا الكلام يكون هدى ونور ورحمة وبركة لبني إسرائيل. ليه؟ لما صبروا، لما فضلوا متمسكين بدينهم في ظل إيذاء فرعون، لما استعانوا بالله وقرروا أن يخوضوا هذا المعترك الصعب، أن فرعون كان يقتل النساء ويقتل الأطفال ويستحي النساء ويعذب بني إسرائيل، ومع ذلك قالوا إحنا إيه؟ احنا مش هنعبد فرعون، احنا مستمرين على بيت الله وحده ولا شريك له. ربنا سبحانه وتعالى اذن في نزول التوراه. قال الله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليله. ربنا سبحانه وتعالى واتممناها بعشر. ربنا سبحانه وتعالى واعد سيدنا موسى، يقول له وعد غير وعد. وعد يعني ايه؟ واحد وعد واحد، يبقى الوعد ده من طرف واحد، لكن وعدنا منين؟ من الطرفين. إن الله سبحانه وتعالى وعد موسى، يعني الله سبحانه وتعالى عهد إلى موسى 30 ليلة، وأتممناها بعشر. في البقرة قال وعدنا موسى 40 ليلة، في الأعراف قال 30. الأعراف نزلت أول ولا البقرة؟ الأعراف في مكة، لكن البقرة فين؟ في المدينة، فكان التفصيل في مكة، كان التفصيل في مكة، إن ربنا سبحانه وتعالى لأن معرض البقرة كان معرض مجمل، يعني يحكي قصة سريعا، لأن هناك أشياء أخرى قال الله سبحانه وتعالى يذكرها في البقرة. لكن في آل عمران احنا هنا في ايه؟ في بداية هؤلاء. سيدنا موسى مع قومه، قبيلة، مجموعة من بني إسرائيل لا نعرف عددهم، لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا عدد هؤلاء. لكن الله سبحانه وتعالى وعد موسى عليه السلام 30 ليلة. سيدنا موسى هيروح فين؟

عارف هو فرحان كده عايز ايه، عايز يعمل دماغ. لا لا، تحمل مسؤوليتك تجاه نفسك، قم واجتهد وابذل واتعب. تعال اصحى الفجر وسافر من مكان لمكان عشان تقرا في جلسه تجويد، تتعلم قراءه القران، اتعب. فكرة ان انا يبقى الدين السهل الممتع الظريف الجميل اللي بيجي لي على طبق وانا قاعد ماشي كده بالعربية، الاقي الشيخ عامل مقطع وفي احسن ثياب وفي احسن كلام وفي احسن سيارة وانا قاعد في التكييف وبسمع كده، الله شايف هو ده بقى. لا لا لا، اتعب وانزل واتعب واعلن، تحمل مسؤولية نفسك. فرقم واحد احنا نتحمل مسؤوليات. سيدنا موسى تحمل مسؤوليته، يعني هو لم يتخلف عن بني اسرائيل لانه احب ان يستجم. قال لك والله تصدق انا مش عارف كده، مش عارف اعيش حياه حلوه كده وسط بني اسرائيل، انا محتاج ان انا اعتكف لوحدي. وقام عامل ايه؟ وقام طالع جبل الطور. لا لا خالص، سيدنا موسى جاءه تكليف من ربي، فهو ينتقل من امر الى امر، فالحياه كلها أوامر شرعية. يعني قال له متى الراحة؟ قال لي سيدنا الإمام أحمد، قال له هنرتاح إمتى؟ قال له هترتاح، قال له هترتاح في الجنة إن شاء الله. قال له ارتاح إن شاء الله أول ما تدخل الجنة ارتاح زي ما أنت عايز. أما الدنيا، الدنيا ده له عمل، ده له بذل، ده له اجتهاد. حتى الأعياد التي الله سبحانه وتعالى يعطيها المسلمين فسحة ورحمة وبركة ويوسع فيها على أنفسهم، هي أعياد تتذكر فيها نعمة الله سبحانه وتعالى. أمة الإسلام أمة عمل، مش أمة كسل، مش أمة أمان، أمة شغل. فأول معنى نقف عليه إن سيدنا موسى تحمل مسؤوليات. سيدنا موسى ما رضاش إن هو أو لم لا يعلم أن ذلك لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فعل ما أمر الله. سيدنا موسى قبل ما يمشي شاف مين اللي هيكمل وراه. ودي خلينا نقطة ثانية على مسألة الاستخلاف ديت، إن لماذا كان هو إيه أول فعل فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة الصحابة عملوها بعد موت النبي كان إيه؟ يعني النبي أصلا لسه ما دفنش، بل لم يغسل بعد، أول حاجة عملوها قالوا إيه؟ قالوا مين الخليفة؟ تفتكروا الصحابة كانوا طلاب دنيا؟ يعني تشوف أبو بكر الصديق كان عايز دنيا؟ اللي ضحى بماله ده 4 مرات، واللي ضحى بحياته 10 مرات، سواء في الغزوات أو في مواقفه في مكة. تفتكروا إن ده كان بتاع دنيا؟ تفتكروا إن عمر كان طالب الخلافة أو كان ذهب للاستخلاف أو لتعيين خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل دنيا؟ ولأجل أهمية الأمر؟ إذا كانت بنو إسرائيل يحتاجون إلى خليفة، فكيف بأمة الإسلام؟ إن أصحاب الأوصال أول حاجة عملوها مين خليفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحديث بقى صفيف بني سعيدة في الصحيح طويل شنقص النهاردة يعني، لكن إن سعد بن عبادة والأنصار اجتمعوا لأ ولازم خليفة، والمهاجرين اجتمعوا طب نعمل إيه؟ عمر وأبو بكر وأبو عبيدة راحوا، فلأ الناس هيبايعوا سعد بن عبادة، فعمر بن الخطاب قال جهزت مقالة، فقام الصديق فتكلم فأحسن الكلام وقال إنه لن يدين لهذا الأمر إلا لرجل، لن تدين العرب إلا لرجل من قريش. قال لهم والله أنتم ناس وفيتم وصبرتم ونصرتم وجزاكم الله خيرا، لكن في الآخر خالص العرب لن تدين إلا لقريش، قريش أم القرى. فقال فاختاروا أحد هؤلاء، أحد هذين الرجلين، اختاروا عمر أو عبيدة بن الجراح. فالناس تفكر، فقام عمر واقف وقال ايكم يتقدم قوم فيهم الصديق؟ هو يا جماعه هو في حد كلام من الناس مش رايمات ولا ايه؟ انتوا في ايه؟ هو بكر قاعد. فقال ايكم يتقدم قوم فيهم الصديق؟ فخلاص الجميع سكت بعد ما كان سعد بن عباده هيبايع. خلاص هو صحيح مين يتقدم قوم فيهم الصديق؟ النبي صلى الله عليكم بالذين من بعد ابي بكر وعمر. ولما جاءته مره قالت يا رسول الله ان زدت ولم اجد، فمن استفتي وفمن اسال؟ فقال ابو بكر. قالت له انا جيت ما لقيتكش، واحد مين؟ قال لهم لو هو فبايع الناس ابو بكر الصديق. فقالوا قتل عمر بمقالته سعد بن عباده. قالوا عمر؟ قال قتله الله. قال لهم انا ما قتلتوش، ربنا اللي قتل، ربنا اللي اجرى الكلام على لساني الله. وصحيح يعني ايوب ما تقدم قوم فيهم الصديق.

لما بيجي يصلحوا العشوائيات يا جماعه بيعملوا رقم واحد خطه. يقول لك هنصلح الكلام ده ازاي؟ رقم واحد ان المكان ده محتاج يتنظم، محتاج يتبنى تاني، فبيحط خطه بناء لنفس المكان على طريقه صحيحه ما فيهاش عشوائيه، وبعد كده يعمل الاحلال وابدال. البيت اللي اتهد يصلحه في مده اقصاها كذا، وبعد كده يعمل ايه؟ بعد كده يقوم بعد ما الناس قعدت مثلا 10 سنين كل ما البيت يتهد يصلحه ويرجعه في المكان الطبيعي، هيبدا يحصل بقى ايه؟ البقايا، يوم هو يهدها وايه؟ ويبنيها ويعوض الناس. ان اصبح عندنا عشوائيات دينيه، عشوائيات تربويه، عشوائيات علميه، عشوائيات حته من هنا على حته كلها للاسف اعمال مكسوره مش اعمال مستمره. سيدنا موسى لم يقدر ان يعيش في هذه العشوائيه، سيدنا موسى يتحمل مسؤولياته. سيدنا موسى خلف هارون عليه السلام على قوم، هو يعمل ايه؟ خلفه دي يا جماعه كانت دينيه ولا دنيويه؟ فكروا بيها. يعني سيدنا هارون كان خليفة يحفظهم ويصلي بيهم، ولا كانت ان هو يحكم بينهم ويقضي بينهم في النزاعات؟ الاثنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، يعني كانوا بيمارسوا السياسة، سياسة بين الناس. طيب هي الموضوع الديني محتاج استخلاف؟ يعني ما تكون انت بتصلي في مسجد وهتمشي محتاج استخلاف؟ مش مهم بقى، انا عمر وانا رايح يعني في حته وحشه، ده انا رايح عمر. حضرتك في اعمال دينيه، هو سيدنا موسى كان بيلعب ولا كان رايح لقاء ربي؟ يعني ده دين وده دين، لكنه لم يذهب حتى استخلف. يقولوا هذه الجملة التي وصل بها نبي الله موسى نبي الله هارون فيها مجمل السياسي. قال أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني أصلح، يعني أصلح اعمل عمل صالح. ايه الاعمال الصالحه؟ كل امر الله صالح، كل الاوامر الشرعيه اعمال صالحه، وكل النواهي الشرعيه تنتهي الانسان عنها دي اعمال ايه؟ صالحه. يبقى المجمل اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. هو لما جه يصلح قال لك احنا نعمل نظريه عشان نصلح، هنعمل تنميه ذاتيه وتنميه اجتماعيه وتنميه بشريه وتنميه اقتصاديه. طب هنعملها ازاي؟ احنا هنجيب تجربه دوله كذا ونطبقها. طب حضرتك دوله كذا ديت كان حضرتك كان في التجربه بتاعتها كان في ربا نجح ولا نجح؟ احنا دلوقتي بنطبق النجاح. طب حضرتك ما احنا بعد كده هنعاني مره ثانيه من فساد مره اخرى من الربا ده؟ لا لا لا لا اكيد مش هنجح. حضرتك تجربة فلان أو التجربة الاجتماعية دي ما هي وراثة إن ما عادش في قيم في الشارع، ما عادش في قيم في حياة الناس، بقت الناس على ما هم فيه من انفتاح، هذا الانفتاح اللي هو المجتمع بين الناس أدى إلى الفجور، أدى إلى التبرج، أدى إلى سهولة الزنا، أدى إلى سهولة الفواحش. بس الناس دي نجحت. إذا قيل لهم لا تفسدوا، إن أنت القضية مش إنك تاخد أي نظرية تقول أصل هو نجح. ما هو نجح الآن لكنه ربما في مآله يقينا سترى عاقبه. يا جماعة الإصلاح مرتبط بأوامر الشرع. يعني انت مش بمزاجك تصلح باللي انت عايزه، انما بتصلح ازاي؟ باوامر ربنا. اللي يقول لك اصل لو صليت ضيع وقت، من امتى ان الصلاه بتضيع وقت؟ يا اخي العمل عباده، يا اخي ما العمل عباده والصلاه عباده، والصلاه احب الاعمال لله.

بطريقة معينة. هو لما حب يعرض دينه أو حب يعرض شرعه فصل الدين عن الدنيا، فأنت لما حبيت تعرض دينك هتفصل الدين عن الدنيا. تتتبع سنن الذين من قبلكم، تتتبع واحد ماشي وراه دي، يعني أعتقد إيه بات أنا استعرف يعني استحسانا. لو الواحد زمان كان البنطلون بتاعه قطع كان يستحي يمشي بيه ويبقى زعلان قوي المنطلون مقطوع. واحد ينزل من بيته يروح للمحل عشان يشتري بنطلون مقطوع، ايه يا عم لابسينها كده استحسانا بقى عادي ان ده بقى يفعله كمان بنات. عارف يعني مش هقول لكم شارع بس يعني هو طبعا يقين الدمان يعني مش هيعمل، لكن مش هيقول يا جماعه عقلا يعني اين عقول يعني فعلا. لما واحد مكان حديثنا صار قوم مرجت عقولهم يعني عقول ضعيفه ما كانش فاهم. لما الواحد ما بيحتك ببعض اهل الزمان فعلا مرجت العقول، ده عقله ضعيف قوي حتى ذوقه ضعيف. ايه اللي في ده حلو؟ يبقى ده حلو ان واحد يعمل شعره يقعد مثلا 10 سنين انا مش عارف هو بيربيه قد ايه فتره طويله مثلا وهو ما بيستحماش او ما بي يعني المنظر ده يقينا ما بيتغسلش يقينا ما بيتغسلش يقينا. وانت بتستغرب ليه طب حضرتك ليه اكرمه بس اصل فلان عمله وفلان ده واحد مسرح حواجبه مخططها. لو المنظر ده بعيدا عن ان انت النهارده زحمه الموضه وزحمه الناس قاعده تقلب بعضها البعض وان الناس بتتبع سبيل المفسدين، ده حاجات على فكره بسيطه جدا هنشوفها في الشارع. مش هكلمكم بقى عن سبيل المفسدين في السياسه وسبيل المفسدين في الاقتصاد وسبيل المفسدين في العباده وسبيل المفسدين في التعليم وسبيل المفسدين في... انا مش هكلمكم عن الحاجات الكبيره قوي، لكن انا بتكلم عن حاجات المطار اللي احنا بنشوفها كل يوم. ان انت لو انت من 5 سنين كده قابلت لقيت واحد عامل شعره وعامل حواجبه فتقول ايه يا مستنجد انت ايه بتعمل ايه اللي انت بتعمله انت مخطط الحاجبه كده دي. دلوقتي بتلاقي واحد عامل كل حاجه يعني عارف هو ايه اللي مش عامله. فقال ولا تتبع سبيل المفسدين. سيدنا هارون يقينا لا يحتاج هذا الكلام، قال انه تذكره وهذه نصيحه. وتكلمنا من قبل عن ادب النصيحه وادب قبول النصيحه، ان عادي جدا انك تنصح. ايه يعني ما تتكبرش انك تنصح حتى لو حاجه انت عارفها. قال اخلفني واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سيدنا هارون هنا اخذ المهمة دي اللي يعمل فيها ايه؟ ان هو يبقى خليفة سيدنا هارون. يعني سيدنا موسى يعني خليفته؟ يعني اكون بعملي في حال غيابي. طب لما سيدنا موسى يرجع سيدنا هارون هيبقى هو القائد ولا سيدنا موسى هيبقى هو القائد؟ يقول الخليفة وكيل حتى يعود من استخلفه. احيانا كده انت بتقول لي ايه؟ بتقول لي بس مثلا بس انت ايه؟ مصمغ هنا في المسجد ان شاء الله هتصلي وتغيب لك مثلا تبقى عمره 10 ايام ترجع تقول له بس بقى ايه انا هصلي. اقول لك لا المسجد ده بتاعنا. تقول له يا عم ده انا استخلفتك 10 ايام. يقول لك الناس بتحبني انت جاي بتنزعني ليه؟ انا نزعك احيانا بدي. فالخليفه يا جماعه وكيل عن ايه؟ عمن استخلفه. فقال اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. من اجمل المعاني ومن ارق المعاني ان الانسان يشتاق الى ربه. ان انت تعلمت عن ربك، تعلمت القوه، تعلمت العزه، تعلمت الحكمة، تعلمت الرحمة، تعلمت جبروت الله وكبريائه، تعلمت قدرة الله وقوته، تعلمت أسمائه وصفاته، تعلمت سننه في معاملته لخلقه. إنك أنت كل يوم بدون ما أنت ماشي بتتعلم عن ده وأنت سعيد صدرك بينشرح جدا. إنك أنت تعرف إن اللي أنت بتسجد له رؤوف، انك انت بتسجد له غني، انك انت بتسجد له قوي. سعيد جدا انك انت تعلم ان الاله اللي انت بتركع له يسمع في نفسك ويبصر في نفسك، بتسعد لربك، تفرح لربك، تفرح بصفاته وبأسمائه، تفرح ان انت بتنتمي لهذا الاله الذي يملك كل شيء والذي يقدر على كل شيء. بتبقى جواك نشوة وشوق انك انت تعرف مكانتك عند هذا الاله الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. بتبقى سعيد وانت بتتفرج على مشاهد قدرته وهو بيهلك ظالم، او هو بيرحم ضعيف، او هو بيطعم جائع. تبقى سعيد جدا وانت بتشاهد افعاله في كونه، بتشتاق. عارفين الشوق لله لما يكون حد بيحبه قوي وغاب، فانت بتشتاق، نفسك تشوفه، نفسك يقولوا احيانا كده يقول لك فلان قعدته حلوه، عايز حلو. يعني انت لما بيقعد بتحس ان انت ايه عندك نشوه كده، سعيد مبسوط انك انت بتجلس مع فلان من البشر، واذا غاب افتقدته تدور عليه. ده ذات البشر. لذلك انما صار يقول للذين احسنوا الحسنى والذين اساءوا السوء. ان الانسان اللي بيحسن له الايه الحسنى اللي هي كما قال عليه الصلاه والسلام الجنه، لكن في حاجة زيادة على الجنة. يعني انت خدت حاجة حلوة بعمل صالح، في حاجة اعلى. ايه الاعلى ده بقى؟ انك يؤذن لك ان ترى الله. طيب ايه اللي فتح الاحلى؟ فكر كده معايا. طب انا هتلذذ في الاكل طعمه حلو، حسيته. هتلذذ بالشرب لذيذ وعطشان ودرجة الحرارة بتاعته بتناسب حرارة جسدي، ساقع الساعة ويقول لك أنا عايز هذا إيه مشبر، يعني ما تبقاش ساقعة قوي وما تبقاش سخنة قوي. الجو اللي أنا محتاجه بدرجة الحالة أنا محتاجها، فالإنسان يسترز لأنه روى ظمأ أو روى عطشا أو سد جوعتها أو خضع شهوتها. جامع سبت إيه الحلو؟ إنك تبص على امرأة، إن أنت بتقضي شهوة، حاجة أنت بتشتهيها. عشان كده في الجنة ربنا سبحانه وتعالى أذن للناس إن هم ينعموا بالإيه؟ بالنساء، وإن المرأة تنعم بالرجل. في لذة يا جماعة، حاجة بقى اسمها لذة الروح. إن الروح ترى الجمال، إن الروح تشهد الجلال، إن الروح تنوي ظمأ الضعف والعبث برؤية الكمال، إن الروح تتلذذ. عشان كده أما عن أعمالك الصالحة فلك الحسنى، هتاخد تدخل الجنة. لكن وزيادة، هذه الزيادة هي أعلى نعيم، ان انت مش هتحسه الا لما تعيشه. يقول له بس تعالى جرب، قال له يا عم يبقى فيها ايه؟ قال له انت لو شفت هتعرف انك ترى نعيم لم تره من قبل. روحك ترى هذا النعيم، ان روحك اخيرا اخيرا بعد طول عجز وضعف تنوي ظمأ هذا العجز والضعف برؤية الله سبحانه وتعالى الكريم القوي، انك ترى جمال لم تره من قبل ولن تراه من بعد. انك ترى جمال لم ولن تراه. ان احيانا الواحد لما بيروح يشوف مناظر طبيعيه حتى لو ما فيش حد يقول لك يا المكان ده حلو، انا عايز اقعد هنا، انا حاسس هنا بالصفاء. ناس بتروح اسمها ايه؟ دهب، كاترين، ساحل، شوي الناس اللي بيحبوا يلفوا يعني، ويقعد يبص كده على البحر وعلى الجبال وعلى المشاهد. طبعا بص على النساء ولا الحاجات دي خالص معاك، يعني يبص كده يحس بايه؟ براحه، يحس بهدوء، سيدنا موسى لما كلمه ربه ولا نعرف كيفية الكلام، الله تكلم بالكلام، لا نعرف الكلام ولا كيفية الكلام غير الله سبحانه وتعالى كلم الناس. في ناس يقول سيدنا موسى ربنا ما كلمتش، طبعا اللي يقول ده مكذب بصريح. قال وكلمه ربه، سيدنا موسى اشتاق فقال رب أرني أنظر إليك، قال له رب نفسي أراك أشتاق إلى رؤيتك. عارفين هو أنا مش عارف أوصفها، بس دي مشاعر مختلفة قوي. إنك أنت لما تيجي في غياب الليل الناس كلها جوالي وأنت نفسك إنك تجلس بين يدي الله، مش موضوع وين أنت بتخلصه وعايز من الشيء، إنك تشتاق للسكون بين يدي ربك، تشتاق للسجود، تشتاق للكلام، تشتاق للدعاء، إنك نفسك تكلم ربنا، نفسك تدعو ربنا، نفسك تخرج ما بداخلك إلى ربك. ست كده سكتة، فالراجل زي الجماعة بتقول له يا رب أنت عملت لي إيه في الموضوع اللي كنت فيه امبارح؟ الست على ضعف علمها وعلى عدم اختيارها لألفاظها، إلا أن الكلمات فيها نوع من المشاعر، إن واحدة لها بينها وبين ربها علاقة، إن أنت بتشتاق، إن الموضوع مش إن أنت جاي تصلي عشان كده، عشان كده بيقول إيه؟ وجعلت قوة عيني، قوة عيني في الصلاة. يعني إيه قوة عيني؟ يعني إيه قرار العين؟ طب بالله عليك أنت عمرك شفت عين قرار؟ عمرك شفت عين مستقلة؟ المخبر بيجي يصلي يعمل إيه؟ مخبر يعمل إيه؟ يعني صحيح وبيصلي بإيه؟ بلا إله. لما تيجي تصلي عينك ما بتستقرش ليه؟ ليه عينك أعلى لحى جاية؟ إنما صار أقول وجعلت قرة عيني، يعني إن عينك تستقر، يعني ما بنزلش، يعني اطمئنين، يعني هداء، يعني هديد، يعني اختمير، يعني ما عدتش عايز حاجة تانية. ربنا سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا إيه؟ قرة أعين، واجعلنا من المتقين إماما. الواحد عينه تستقر، ما يبقاش يتجوز واحد يقول النهارده يعني إيه؟ فلان دي حلوة أوي، شوف فلانة بتعمل إيه؟ قاعد عينه لا تستقر. إن واحد يبقى عنده أولاد عينه تستقر يرضى بهم. إن إمتى الإنسان بيرضى بهم؟ لما بيكون هما صالحين. عشان كده هب لنا من أزواجنا وزوجاتنا قوة، يعني اجعلهم صالحين حتى تستقر عيننا عليهم، حتى نرضى بهم. إن تبقى عينك وجعلت قرة عيني في الصلاة، انك تبقى عينك راضي. عارف لما الناس كلها فقدت كل حاجة وانت بتصلي تقول لك انت فاتك عزومة، فتقول له ايه؟ طيب الحمد لله انت راضي، راضي ان الوقت اللي هما كانوا بيجوا فيه على الاكل كنت انت واقف فيه ايه؟ بتصلي. راضي ان الوقت اللي كان بتوزع فيه الاشياء وتوزع فيه متع الدنيا كنت انت واقف فيه بتناجي ربك، انك راضي بالله، انك تشتاق الى الله. طب بالله عليك انا اشتاق لحد ما اعرفوش ازاي؟ يعني ازاي اشتاق لحد ما تعاملتش معاه؟ عشان كده يقولوا اول طريق العباده هو المعامله، واول طريق المعامله هو المعرفه. عشان كده امرنا ان نتعلم عن الله، يقول لك لازم تقرا عن اسماء الله الحسنى، مش عشان تدي لايك، عشان تعرف تعامله، عشان تحبه، عشان تسمع عنه، عشان تعرف قدرته وقوته، عشان تعرف رحمته وحلمه، عشان تعرف هو بيعاملك ازاي، عشان تعرف قد ايه هو كلامك لما قادر ليك انك تتكلم عنه، قد ايه هو كرمك لما قادر ليك انك تسمع عنه، قد ايه هو كرمك لما قادر ليك انك تسجد له وتتكلم باسمه، قد ايه هو كرمك لما تقول انني انتمي لدينه، قد ايه هو عظمك واعزك لما انك انت تبقى جندي من جنوده. تعرفين يعني ان واحد ينتمي لجند الله؟ تعرفين اصلا يعني كيف ينسب العبد الى ربه؟ عشان كده يقولوا اعلى مقام شرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في ايه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. يقول لك ان ده اعلى مقام شرف في نوع صيام ربنا قال ايه بعبده ليلا، ربنا يقول لك ده عبدي. ربنا يقول مثلا عن عبد عن ايوب او داود نعم العبد. عايزين ان الله احسن الخالقين، نعم المجيبون، نعم الكريم، نعم العظيم، ان الله يأذن العبد ان يقول ده عبد، ان الله يأذن العبد ان يسجد له. شايف يقول لك احنا خدنا نعمه احنا مش حاسين بيها. اه والله احنا خدنا نعمه مش حاسين بيها، ان انت اتولدت مع الاسلام، انك اتولدت اللي بينك وانك تعرف ربنا انك تفتح كتاب. في ناس يا جماعه ما بتعرفش تقرا، واعظم من تكلم عن الله هو مين؟ مين اعظم من تكلم عن الله؟ هو الله اعظم من تكلم عن الله. عشان كده لو اردت ان تعرف الله فعليك ان تقرا كلام الله. سيدنا موسى لما جاء الى المدينه وكلمه ربه قال ربي اني انزل نفسي اخاك. الله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا ليس في قدرات البشر. قال لن تروني، اي لن تروني في الدنيا. هو اصلا قال ان لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامه؟ انا عايزك بس تخيل كده ان ان ان واحد جاي يسال شيخ بقول له معلش شيخ شيخ هو انا شيخ مش مطلوب ده جواه مشاعر ايه؟ ده جواه مشاعر ايه؟ طب الدعوه اللي هو تلقاها كان بيتكلم عن ايه؟ اللي راح يسال هو عشان بيقول له هل نرى ربنا ده كان جواه ايه؟ الصحابه جماعه كانوا بيحبوا ربنا. عبد الله بن جحش لما بيقولوا تمنى قال له اتمنى ان ياتي رجل صنديدا فيفقع عيني ويشدح انفي ويقطع اذني ويفقع بطني فاقابل ربي بلبي فيقول عن عبدي ما فعل بك ذلك؟ مين اللي عم يفكر كده؟ ما يقولوش فلان غير ايه فاقول فيك يا رب. قول له ربنا اتعمل فيها كده عشان ما قالوش فلان، انما قال له عشان ايه؟ عشان ازيك اضحك. تخيل دي امنيه صحابي، يعني دي كانت امنيه. انما صلى لما علم ما عند الله لما تمنى، انما صلى الله تمنى يقول ايه؟ ولدت ان اموت في سبيل الله، ان اقتل في سبيل الله ثم احيا، ثم اقتل في سبيل الله، ثم احيا، ثم اقتل في سبيل الله، ثم احيا. نوع صاحب بيقول للصحابه نفسي اتقتل مرات وراء مرات رضا لله حتى يرضى الله عنه، حتى يحبني الله. قال له ارني انظر اليك. سؤال ألم يكلم موسى عليه السلام ربه؟ ألم يبعث الله سبحانه وتعالى جبريل على موسى عليه السلام مرات وراء مرات؟ ألم يشاهد موسى عليه السلام آيات عظيمة دالة على قدرة الله وعظمته مرات وراء مرات؟ كفاية العصاية اللي شق جسها هو طلع بها شق بها البحر. وهل تخفى هذه المعلومة على موسى عليه السلام أنه لن يرى أحد ربه في الدنيا؟ يقولوا آه إيه المشكلة؟ إيه المانع أن تخفى عليه هذه المعلومة؟ فلا الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا

هتقول له اصل في حكمه للجسم يا عم، انا ما عنديش مشكله يبقى في حكمه للجسم واكتشف الحكم زي ما انت عايز، لكن عله الصلاه ان انا عبيد وان الله ملك وان الله امر بذلك انك عبد. سيدنا موسى قال ارني انظر، قال لن تراني، لن للتأبيد اي لن تراني في هذه الدنيا، هذا اعبد خلق الله في جماله، هذا افضل رجل على البسيطة على مساحة القلبية في زمانه، هذا من أفضل خمسة على مستوى العالم منذ خلق آدم إلى يوم القيامة، ومع ذلك ربنا سبحانه قال لن تراني، لله سنن لا تحدي أحد، قدرة الإنسان لا تتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا. أراد الله أن يعلم موسى عجز البشر فقال ولكن انظروا إلى الجبل، قال له إيه الجبل هو أعلى مخلوق أو أكبر مخلوق حتى الآن تقدر تشوفه، يعني في مخلوق عارفين أكبر من الجبل؟ يعني في حوت مثلا أكبر من الجبل؟ في أسد مثلا أكبر من الجبل؟ في مخلوق نعرفه أكبر من الجبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. سيدنا موسى أمر الله سبحانه وتعالى عندما طلب رؤية الله سبحانه وتعالى أن يرى الجبل، قال انظر إلى الجبل، هنا نظرة نظرة تأمل. وقد أبينا من قبل يعني أمرنا نحن ننظر أيضا، قال فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، قال فينظر الإنسان إلى طعامه أن صبرنا الماء صبتا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وبدا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة الورد، قال فلينظر الإنسان مما خلق بماء دافئ. إنك تنظر حواليك لترى مظاهر قدرة الله، إنك تنظر حواليك لتشاهد معية الله، لتشاهد عزة الله. ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا موسى قال له أرني أنظر إليك، قال انظر فين؟ قال له انظر إلى هذا المخلوق من مخلوقاتي، جبل سيدنا موسى، جبل مشهد عظيم، عشان تشوف الجبال يعني قوة الجبال وعظمة الجبال وصلابة هذه الأحجار المتلصة فوق بعضها البعض، ازاي ان الجبال ده يا جماعه اتحطت كده، الصخور اتحطت في بعضها كده، مساله صعبه يعني لو قعدت تتخيل كده الصخور دي اتشقت ازاي، اتكسرت بالمشهد ده ازاي، انواع الصخور اتحطت جنب بعضها كده ازاي، اتحط بينها طرق وديان، وليه مش كلها على بعضها، ليه جبل وبعد كده جبل وبعد كده جبل، والانفتاحات الشاقه دي مين اللي طلع فوق كده؟ من عجائب الدنيا يقول لك ازاي الفراعنه وبنوا الاهرامات، الناس حتى الان طب بنوها ازاي، طب جابوا جمل وسخنوه وبعد كده صبوه هو فوق ولا كانوا بيشيلوه، طب شويه الحجاره دي ازاي، وشويه حجاره يعني واضح انها صنعت يعني كلها في احجام ثابته وفي قوالب ثابته، طب الجبل ده اتعمل ازاي كده ان مفيش قوالب ثابته وارتفاعات في غاية الصعوبة، وعشان يستقر كده لازم في تحت وتد، يعني جبل بيبقى فوق وتحت عشان يبقى ماسك نفسه ما يسكتش على الأرض يمينا أو شمالا عشان احجار ما تسكتش. فقال انظر إلى الجبل ثم تجلى ربه للجبل. وكمان انا لا نشبه صفات الله بصفات غيره ولا نشبه افعال الله بافعال غيره، لان الله عظيم ربما ينسى الانسان الى العظمه، الله كريم ربما يكون هناك انسان كريم، الله حليم ربما يكون انسان حليم، الله رحيم ربما يكون انسان رحيم، لكن هل رحمه الانسان زي رحمه الله؟ يقول اللفظ مشترك لكن المعاني مختلفه، ان يحمد الله طريقه بجلاله، ان الله له يد والانسان له يد، هل لكن هل يد الله كيد الانسان؟ لا. فيقول نؤمن باسمائه وصفاته بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، يعني نثبت الامر ولا نعرف الكيفيه. فهنا لان الله سبحانه وتعالى صفاته طريقه بجلاله، والله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. فهنا النقطه ان انا لما اقول تجلى ربه الجبل، كيف تجلى ربه؟ تجلى تجليا يليق به سبحانه وتعالى. الجبل سقط، المخلوق العظيم ده فجأة سيدنا موسى لا إيه؟ قال فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. عارفين اللي إيه؟ اللي حاجة الضغط جامد جدا لدرجة ما عادش إيه؟ معلش ظهر على الارض اختفى الدك الجبل بهذه الصخور القويه الدك وخلوا موسى صاعقا. سيدنا موسى صاعق، سيدنا موسى افاق بعد هذه الصعقه، لا نعلم متى افاق. شاف منظر مريع، شاف جبل بيدك. في هذه الآية ايه الآية دي؟ مدى عظمة الله ومتى ومدى ضعف الإنسان. الإنسان لما يتكبر عن ربه يبقى فاهم انت عارف تقول ايه. عشان كده لما سيدنا محمد لما آذاه قومه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كلمة لا يعلمون تخليك واقف. سيدنا محمد عايز يعني عارف لما تسمع الموقف كده تحس ان ايه ربنا مش عارفين. انسان متخيل ان هو يقدر. عارف لما جوجو وماجوج هيجوا في اخر الزمان فيقول لك فيقتلوا كل من على الارض ويأكلوا لحوم الناس، اكلوا كل حاجه. وبعد كده يعملوا ايه؟ يقول لك احنا قتلنا كل البني ادمين اللي مش زينا، فياخذوا سهامهم ويذوبوا بها الى السماء. ليه؟ خلاص احنا هنموت في السماء كمان. عارف الانسان انهم لا يعلمون، غلبان قوي الانسان ده. فيرسل الله عليهم النغف طير. في لما ربنا قال لك الذين جابوا الصخر بالواد بريح هوا والجبال بقى راحت فين والمصانع وبكل ريع ايه راحت فين الكلام ده هوا. عارف قارون لما كان فرحان قوي بنفسه فخسفنا به وبداره الارض اللي هو عارف ايه فتح مدينة شو كده الخس ده كان عباره عن ايه؟ فتحه في الارض، الارض بلعته. طب دي ننقب عن ننقب عن قيوس قارون، انزل بقى تحت الارض دور عليه. ان الانسان يعلم عظمه ربه سبحانه وتعالى، ان الطلب ده اللي سيدنا موسى طلب لم يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بالله. عشان كده ربنا سبحانه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاغ البصر وما طغى. ان اعلم خلق الله بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وراءه الخليل، وراءه موسى وعيسى وسلم، هم اعلم خلق الله بالله. سيدنا موسى قال تعالى وخلق موسى صاعقا. اول ما فاق فلما افاق، افاق منين؟ صعقة. قال سبحانك تبت إليك. أول حاجة قال له إيه؟ قال له سبحانك. يعني إيه سبحانك؟ قول يا عبد الرحمن يعني إيه سبحانك؟ يعني إيه نسبح الله؟ تنزيل. يعني ما اقول سبحان الله، يعني انا انزه الله، انزهه عن ايه؟ عن كل نقص. حاجه تانية، عن كل نقص. ماشي، ايه تاني؟ قولوا كده. احنا كل يوم نقول سبحان الله وبحمده، صح؟ في الشروق في الغروب، سبحان الله وبحمده 100 مره، سبحان الله وبحمده عز خلقي وبلا نفسي وبذات عرشي من جل كلماتي. كل يوم في الغروب قول سبحان ربي، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى في السجود. يعني ايه سبحان الله؟ احنا قلنا تنزيه. ماشي، تنزيه عن ايه؟ ولماذا يحتاج الانسان ان ينزه ربه في كل ذلك في كل وقت؟ وليه في الموقف ده سيدنا موسى ينزه ربه؟ يعني ما قالش الحمد لله كما عطس ادم فقال الحمد لله؟ علي ايوه، عشان الانسان لما بيشعر بنقص بيتذكر ان ربه لا يعزيه. دي واحده. الإنسان لما بيرى ضعفه بيقول سبحانك، يعني أنت لست مثلي. رقم اثنين، لما تكلموا على قال سبحان ربك رب العزة عما إيه؟ يبقى تنزه الله عما يصفه الكاذبون، يبقى تنزه الله في صفاته. طيب صفاته دي جماعة، في حاجة اسمها صفات نقص، في حاجة اسمها صفات نقص الكمال. يعني مثلا فلان عنده علم، يقولوا فلان عالم، لكن فلان عنده علم وعنده جهل، فيبقى عنده علم وفي جهل، في اشياء ما يعرفهاش. فلان عنده قدره لكن هو في الاخر عنده ايه؟ عجز. يقول لك فلان ضعيف في الحته الفلانيه، فلان لا عمل لكن ممكن في لحظه ايه؟ يوح. انك انت بتنزه الله عن نقص الكمال في صفاته. يعني الله هو عليم بذله جهل، قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، حكيم لا يظلم مطلقا بمثقال ذرة. فاهمين؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، انك تنزه الله عما يصفه الكاذبون من النصارى الذين ادعوا له الولد، ومن اليهود الذين افتروا عليه وعلى انبيائه ونسبوا اليه الكذب وقالوا ان الله مغلولا، عن ما يفتريه المفترون من نقص العلم او نقص القدره، او ان الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بكلام، او لم يحفظ كلامه، او لم يحفظ اولياءه، او لم يحمي دينه، أو حاجة تانية بتنزل ربنا عنها. قول يا جماعة لازم أعمل إيميل كده، هتقول شاي عم شاي شاي ها؟ تنزل الله عن إيه؟ قول بجد والله، هنقول سبحان الله بحمد دايما، عايزين المشاعر شبه سبحان الله. طب فضل سبحان الله يا ابني، لو قلنا فضل سبحان الله إيه؟ غزة النخلة في الجنة. أسرع فريق يقولوا سبح، أي سار بسرعة في الماء أو في الهواء. الطير تسبح والسمك يسبح، أو أعلى طريق تصل به إلى كوب الله سبحانه وتعالى هو التسبيح. عشان كده سيدنا يونس لما نزل في البحر قال إيه؟ قال لا إله إلا أنت أستغفرك، قال لا إله إلا أنت إيه؟ سبحانك. عشان كده لما يقول أنا بقول سبحان الله بحمد الله الله غفر رسوله وكانت نسبة زبد البحر، ان التسبيح التنزيه لله سبحانه وتعالى. طيب ايه تاني عن النقص وعن نقص الكمال وعن ما ينسبه اليه المسلمون؟ عن معاملتك. هل انت توفي الله سبحانه وتعالى حقه في المعامله؟ يعني هل نحن نتقي الله حق تقاته؟ فدل اوامر سبحانك عن ان تستحق مني هذه المعامله، فانت اعظم من ذلك بكثير. سبحانك ان ديس يكون سجود يليق بجلالك، سبحانك ان يكون ده الوقوع، او ان يكون هذه كلمات، او ان تكون هذه افعال، او ان تكون هذه نفقه نوفيك بها حقك. سبحانك وبحمدك، يعني لك الحمد على ان امهدتنا، ولك الحمد على ان الهمتنا هذا التسبيح، فلك بكل تسبيحه شكر وحمد، ولك بكل حمل تسبيح على أن يوفي هذا الحمل عطائك. انك بتقول له الحمد لله، طب الحمد لله دي كده انت وفيت ربنا حقه مطلقا. لو ان رجل من يوم ولد الى يوم يموت ساجد لله ما وفى الله حقه، وهو عاش عمره ساجد، عشان كده بتقول له ايه؟ قلت له سبحانك فانت اعظم واجل واقبل واقوى واعز من ذلك بكثير. سبحانك ان يوفي البشر حقك او ان يقوم البشر بكلامك. سبحانك سيدنا موسى لما افاق قال له سبحانك، وينبغي علينا اذا فقنا ان نقول سبحانك، انك تعلم عزه الله، انك تعلم قدره الله، انك تعلم عظمه الله، انك تعلم رحمه الله، انك تحمده على هذه العظمه. آية العزة، الناس اللي كانت حاضرة آية العزة راحوا فين عبد الشيخ؟ آية العزة يا جماعة، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. انك انت تبقى تسبح ربك، تتقرب الى ربك بتنزيه، تتفرق إلى ربك بنفس الصفات الناقصة عنه. يقولوا أعظم آية من كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي آية تتكلم عن الله، لا تأخذها سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. كل مرة نشرح آية الكرسي، لكن الآيات التي تتكلم عن الله آيات العظمة، انك انت تسبح دائما، تسبح ربك دائما، تبقى على لسانك ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله دائما، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، سبوح وقدوس وملائكة الروح. انك تبقى عارف ان الملائكة حول العرش بتسبح. خلق معها ملائكة عشان الله امرهم، لما رأوا من عظمة الله ومن آيات الله الدالة على قدرته وقوته قالوا سبحانك. الملائكة بتقول نحن لا نستطيع أن نوفي لها حق ولا نعبد حق عبادته، وهم مفطورون على الطاعة، فكيف بالإنسان العاصي؟ يعني كيف بواحد عاش عمره نص عمره على المعصية وهو يعلم أن له رب يسمع ويرى كل شيء ويكتب كل شيء، فلما يجي بعد كده يقول له ما كنتش أعرف، يقول له والله يا رب ما عصيتك عن استهانة إنما ظلمتني شهوتي. لما عصيك يا رب عن مكافأة، يعني أنا مش بعصيك ولا مكرر، إنما غلبتني نفسي. أما أنت سبحانك أن تكون عبادتي لك مكافأة، وسبحانك أن تكون معصيتي لك جزاء، فالله يعطيك الجميل وراء الجميل، يكرمك كرما وراء كرم. يعني يا جماعه لولا الله لما خلقنا، لولا الله لما خلقنا، لولا الله لما رزقنا، لولا الله لما عشنا، لولا الله لما متنا. قائم على كل نفس بما كسب، عارف ان كل موقف ومواقف حياتك الله يقوم عليك. سيدنا موسى لما افاق علم قدرة ربه، علم أن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم مما يتخيله الإنسان، وعلم ضعف الإنسان، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. كلمة على التوبة كده، لكن نقول هو سيدنا موسى تاب من إيه؟ ولماذا لما رأى الجبل يبكي قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين؟ عايزين نتعلم ده، يعني عايزين ان احنا لما نرى عجز الانسان وعظمه الانسان نقول له ايه؟ سبحانك. عايزين ليه لما نشوف مشهد جميل ما بتقولش الله اكبر، انما بتقول ايه؟ سبحانك. صح ولا لا؟ لما ببص في السماء كده يا سبحان الله يا اخي، صح ولا لا؟ ليه بتقول سبحان الله؟ ان اللي خلق ده اعز واجل واعظم من ان يغفل عنه، ان اللي خلق هذه السماوات أكبر وأعزم أن أنا أغفل عنه ولو للحظات. لينا بيقولنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. ليه؟ قولوا كده أذكار رحمة عادي عادي إحنا بنتناول أذكار رحمة. قول يا شيخ رحمة، قول يا شيخ رحمة، كنا إذا صعدنا كبرنا يعني فكروا كده النوع صعدنا كان إذا صعد ما يجي طالع سلم يعمل إيه أو درج جبل أو أي حاجة أو مكان مرتفع يقول إيه الله أكبر. كنا إذا نزلنا يقول الله أكبر لا يقول سبحان. إيه؟ لأن النزول لا ينسب إلى الله مطلقا والإنسان دائما يشاهد ربه في كل لحظاته ويواكب ربه في كل لحظاته. فكنا إذا صعدنا يعني كل ما بنشوف حاجة أكبر نقول الله أكبر. وكنا إذا نزلنا سبحنا يعني أن كلنا بنيجي ننزل نقول الله إيه؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل من النزول. فدول إيه؟ سبحانك. إن الإنسان بينزل لكن الله مطلقا لا ينزل ولا يهبط. فاهمين؟ طبعا ده عشان برضه واحد بقى دماغه الله يتنزل في السوس الأخير من الليل وأكيد أسبوع أجيكم بجلاله. أنا مقصود سكوت منزل. قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. مقصود نقول الله لا ينزل يعني لا تنزل منزلته مطلقا. تبت اليك وانا اول المؤمنين. سيدنا موسى لما راى الايات قال انا اول المؤمنين. احيانا انت بتشوف الايات تقول ايه؟ انا اخر المؤمنين. لما الناس كلها تبقى موجوده والصف يكتمل والصف الثاني يكتمل والصف الثالث يكتمل انا فين؟ انا في الاخر. لما تفضى نيك لا انا اول المؤمنين. ان سيدنا موسى حريص على ان يكون الاول. احيانا كده تبقى حريص قوي انك انت تبقى الاول في الدنيا. قول له انا عم مش فاهم معايا ان انا يعني اصلي في الصف الرابع ولا الخامس. قول له طب انت فارق معاك انك تطلع الاول ولا الثاني؟ قول له فارق معايا. فارق معاك انك تركب عربيه بي ام ولا عربيه سيات 127؟ فرق معايا اكيد احسن. فرق معايا انك تعين تبقى في مكان اعلى مكان اقل. فرق معايا في الدنيا قوي. فرق معايا في الدنيا لما اجي اتجوز عايز واحده جميله وغنيه وطيبه ومطيعه وذات حسن ونسب في الجنه بقى ان شاء الله. يعني ايه لازم ياخد ايه الاربعه. لكن لما يجي بقى في الدين يعني ما فرقتش قوي. كان بيقول يعني انا عارف ان هو يعني مش يعني عارف ان هو حلال بس يعني يا شيخ طلع غلطه واستغفر. عارف ان بيحلل لنفسه انا مش بكبر والله انا عارف ان غلطه واستغفر. لكن لما يجي في الدنيا تقول له طب انا اخسر مرتب منك بيقول لك غلطه واستغفر. الساعه 7 الصبح قاعد على المكتب ليه؟ مأوس الدنيا. فليه احنا طموحين في الدنيا ومش طموحين في الاخره؟ سيدنا موسى قال وانا اول من بقى بعد الاول. فان شاء الله المره الجايه نكمل على الموضوع الاول ده. لكن دايما الاول له طعم خاص. دايما الاول له ثواب خاص. دايما الاول له ميزه خاصه سواء في البشر او عند الله سبحانه وتعالى. يعني ابو بكر الصديق اول من اسلم. سيدنا ابراهيم اول من نادى التوحيد في عصره. الكعبة أول بيت وضع للناس. سيدنا دايما الأول له مكانة خاصة. سحر الشعوب أول مؤمنين. سيدنا موسى لما هنا كان يقول أول مؤمنين. طب سيدنا موسى كان مؤمن قبل كده؟ كان نبي قبل كده. ده كان مكلم قبل كده. ده كان بينزل عليه الوحي وخاض عشرات السنين مع فرعون وبني إسرائيل في مصر قبل أن يذهب إلى سيناء. ومن ليه هنا أول مؤمنين؟ يعني أول مؤمنين بهذه الآيات أي أن إيمان موسى عليه السلام ازداد على إيمانه إيمانا. فكان هو أول من آمن بهذه الايه بهذه المنزلة. من الإيمان درجات. فهو لما شاف المنزلة ديت دي منزلة عالية. إن هم مؤمنين عندهم يقين بوجود الله. لكن وقت الأزمة بيعمل ايه؟ نكذب ونطلع من الموقف. موقف وهيعدي. نقول الكلمتين عشان ايه نعديها. نبيع البيعة دي هنكسب فيها وبعد كده لما نطلع صدقة. يقول لي كده اي البيعة حرام يا عم. بص هبطلع اعمل عمره. يعني هو اللي جايب حرام 60 مليون جنيه عشان يطلع عمره 50,000 استاهل ان هو ايه. لكن هنا سيدنا موسى لما راى قدره الله سبحانه وتعالى الجبل يدك علم انه قدره الله سبحانه وتعالى اعظم حتى مما يتخيله الانبياء. فقال وانا اول مؤمن اقف عند هذا الحد ونؤمن في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا.